إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما على وجه القضاء ولا التبعية الأخرى سقطت إحداهما بالأخرى. هذا الضابط الذي ذكره المؤلف. القاعدة أصل القاعدة هي هذه.